بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تمرينا على الحذف. فقال هنا: منها، من هذه المسائل، حذف المبتدأ. منها حذف المبتدأ، يكثر ذلك في جواب الاستفهام، نحو قول الله تعالى مثلا: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. ما أدراك ما الحطمة؟ هذا سؤاله، ثم جاء الجواب: نار الله الموقدة، يعني هي نار الله الموقدة. الحطمة هي نار الله، فحذف المبتدأ هنا جوازا، وهذا كثير بعد الاستفهام. ومثله قول الله تعالى: وما أدراك ما هي؟ نار حامية. تمام؟ وهكذا. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود، يعني هم في سدر. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار. طيب، النار يعني هي النار، شر من ذلك هي النار. وهكذا. وبعد فاء الجواب، يعني تكون أيضا بعد فاء الجواب، يكثر حذف المبتدأ، مثل قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا فلنفسه، والمعنى فعمله لنفسه. فهمنا؟ تمام. من عمل صالحا فلنفسه، أي فعمله لنفسه. ومن أساء فعليها، أي فإساءته عليها، يعني إساءته على نفسه. إذن يحذف ماذا؟ يحذف المبتدأ هنا لدلالة ما قبله عليه. ومن هذا قول الله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم. إن تخالطوهم فإخوانكم، يعني فهم إخوانكم. قول الله تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل. فإن لم يصبها وابل فطل. طيب، أي فالمصيب طل، أو نعم، فالمصيب طل. وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولكن هنا يجوز أن نقدر فعلا، يعني فيصيبها طل. والذي جعله يقدر المبتدأ هنا أن الفاء دخلت، تفهمني؟ فلو قلنا مثلا فيصيبها طل، فهذا فعل، فكان ينبغي أن يكون فإن لم يصيبها وابل يصيبها طل، ولا نحتاج الفاء. فوجود الفاء هنا هو الذي رجح تقدير المبتدأ. وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني فهو يئوس. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني فالشاهد رجل وامرأتان. وهكذا. وقرأ ابن مسعود قول الله تعالى: إن تعذبهم فعبادك، يعني فهم عبادك، على قراءة ابن مسعود. وتحذف كذلك، أو يحذف كذلك بعد المبتدأ، يحذف عفوا بعد القول، مثل قول الله تعالى: وقالوا أساطير الأولين، يعني وقالوا هي أساطير الأولين. ومثله قول الله تعالى: إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني هو ساحر. سيقولون ثلاثة، يعني هم ثلاثة. سيقولون هم ثلاثة، يعني أصحاب الكهف. بل قالوا أضغاث أحلام، يعني هي أضغاث. وبعد ما كان الخبر صفة له في المعنى. طيب، التائبون العابدون الحامدون، يعني هم التائبون العابدون. صم بكم عمي، الخبر هو وصف من جهة المعنى، فالمبتدا محذوف هنا جوازا. وواقع في غير ذلك أيضا، يعني وقد يكون هذا في غير ذلك أيضا، يعني ليس بعد القول وليس بعد الفاء الجزاء وليس بعد الاستفهام. مثل قول الله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، يعني أمرهم شأنهم هو متاع قليل. طيب ومثل قول الله تعالى هنا جاء بالموضع الشاهد ولا تقولوا ثلاثة، سبحان الله، أول الآية نعم أريد بداية الآية. طيب نعم انت المهم سبحان الله عندما أريد تذكر هم يقصدون المقصود هنا عيسى عليه السلام و آمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة. جيد، لا تقولوا ثلاثة يعني لا تقولوا هم ثلاثة، الآلهة ثلاثة وهكذا. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، يعني هذا بلاغ، وقد صرح بالمبتدأ في غير هذه الآية وهي شبيهتها في مثل قوله تعالى هذا بلاغ للناس. ونحن قلنا يحمل المحذوف أو يحمل المقدر على ما يشبهه في موضع آخر. فهمنا؟ هذا بلاغ للناس. وسورة أنزلناها، يعني هذه سورة. ومثله قول العلماء باب كذا، يعني هذا باب كذا. وسيبوي يصرح به، يعني يقول هذا باب كذا. أسماء الكتب، طيب قطر الندى ألفية ابن مالك، يعني هذه ألفية ابن مالك على تقدير حذف المبتدأ وهكذا. ومنه حذف الخبر، جيد، مثل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي والمحصنات حل لكم. فإن فذكر الخبر في الطعام، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والخبر ذكر بعد ذلك وطعامكم حل لهم، ثم قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ما حكمهم حل لكم أيضا. ومثله قول الله تعالى أكلها دائم وظلها، أي ظلها دائم. طيب أكلها دائم وظلها، يعني وظلها دائم أيضا. جيد. أما قول الله تعالى أأنتم أعلم أم الله، فلا حاجة إلى دعوى الحذف كما قيل لصحة كون أعلم خبرا عنهما، يعني أأنتم أعلم أم الله أعلم. وأما قولك مثلا أنت أعلم ومالك فمشكل هنا، لأنه إن عطف على أنت لازم كون أعلم خبرا عنهما، أو عطف على أعلم لازم كونه شريكه في الخبرية، يعني أنت أعلم ومالك أعلم أيضا، ويكون مالك اسم شخص ليس مالك. أو على ضمير أعلم لازم أيضا نسبة العلم إليه، والعطف على الضمير المتصل من غير توكيد، وهنا ليس هناك فاصل. وإعمال أفعل في الظاهر، وهذا ممنوع، لأن أفعل لا تعمل إلا أفعل التفضيل لا يعمل إلا في مستتر، ولا يعمل في الظاهر إلا في مسألة الكحل، خلافا للكوفيين الذين أجازوا الإعمال في غيرها. قال هنا أو يكون نعم، وإن قدر مبتدأ، إذا قدرناه مبتدأ حذف خبره لازم كون المحذوف كلمة أعلم، والوجه فيه أن الأصل بمالك، يعني أنت أعلم بمالك، ثم أنيب الواو مناب الباء قصدا للتشاكل اللفظي، يعني أنت أعلم ومالك أعلم هكذا من جهة اللفظ، لا للاشتراك المعنوي كما قصد بالعطف في مثل وأرجلكم. هو هنا يريد يريد أن يقول في مثل أنت أعلم ومالك، أنت أعلم ومالك. إذا قلنا هذا التركيب ما إعراب ومالك، قال هذا مشكل، لأنك إذا عطفته على أنت لازم أن يكون أعلم خبرا عنهما، يعني أنت أعلم ومالك أعلم، وهذا لا يجوز لأن المال لا يوصف بالعلم. لا يكون أن يكون خبر فقط لأنت ونكرر، يعني أنت أعلم ومالك أعلم. جيد، وإذا نفس الإشكال، سيكون الأعلم خبرا والمال لا يوصف بالعلم، لا نقول المال أعلم، أنت أعلم ومالك، فلو عطفتها على أنت فمشكلة، لأنه سيكون أعلم خبرا عنهما من جهة المعنى. طيب ولو عطفناها على أعلم، أنت أعلم ومالك، فتكون أنت أعلم أنت مالك، فيكون أيضا فيه إشكال، أو على أعلم لازم كونه شريكا له في الخبرية، وهذا أيضا مشكلة، أو على ضمير أعلم، يعني على أنت أعلم، والفعل مستتر تقديره هو، ومالك معطوف على الضمير، هذا فيه إشكال أيضا، أنك عطفت على الضمير المستتر بدون فاصل، ضمير المستتر المرفوع بدون فاصل، وأنك أظهرت فاعل أعلم، جعلته ظاهرا، والأصل أن يكون ضميرا، فأنت هنا أظهرته. فهمت؟ وإن قلنا إن ومالك مبتدأ حذف خبره لازم كون المحذوف كلمة أعلم، فيكون أنت أعلم ومالك أعلم، وهذا أيضا إشكال لأن هذا لا يفيد. قال ابن هشام والوجه فيه الأفضل أن نقول إن الأصل أنت أعلم بمالك، بمالك، فحذفت الباء هنا ووضعت الواو بدلا منها قصدا للتشاكل اللفظي لكي تسبب شيئا في اللفظ. فهمنا؟ نقول أنت أعلم بمالك ثم أنيبت الواو مناب الباء قصدا للتشاكل اللفظي لا للاشتراك المعنوي، هذا عجيب. طيب يعني الأصل في الواو من حروف العطف أن تكون دالة على الاشتراك في الإعراب في اللفظ وفي الحكم، فإن وبعض حروف العطف مثل لا وبل ولكن تدل على الاشتراك في اللفظ فقط لا في الحكم. فقال ابن هشام هنا أصل الكلام أنت أعلم بمالك، فحذفت الباء ووضعت الواو بدلا منها، فأصبح أنت أعلم، أنت أعلم ومالك للاشتراك اللفظي فقط لا الاشتراك في الحكم، فتصبح مثل بل ومثل لا ومثل لكن وهكذا. الدسوقي هنا صاحب الحاشية قال وهذا الذي يقوله ابن هشام هذا مخالف للقواعد، لأننا لم نرى الواو وضعت بدلا من الباء في موضع، هذا مخالف للقواعد. قال وأجمل منه أن نقول ما قاله الرضي، يعني أنت أعلم بحال مالك فأنت ومالك، هذا هو التقدير. أنت أعلم بحال مالك فأنت ومالك، فهمنا؟ يعني أنت ومالك مقترنان مجتمعان هكذا. قال ثم حدث حذف فحذف فصارت أنت أعلم ومالك، لكي نخرج من هذا المثال المشكل. قال هنا وقصد بالواو هنا أنيبة الواو منابة الباء قصدا للتشاكل اللفظي، يعني في الإعراب لا للاشتراك المعنوي، كما قصد بالعطف في مثل قول الله تعالى وأرجلكم، في من قرأ بالخفض على القول بأن الخفض هنا للجوار، وأرجلكم إلى الكعبين. تقول ماذا؟ تقول إذا قمتم تقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم مفعول به، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وأرجلكم على قراءة الجر هي معطوفة على رؤوسكم. قال هنا للتشاكل اللفظي فقط لا للتشاكل المعنوي، وليس المعنى امسحوا بأرجلكم، هذا على هذا القول. قالوا خفض على الجوار، على الجوار لأنه جاور المجرور فجر مثله. ونظيره في هذا بعت الشاة شاة ودرهما، بعت الشاة شاة ودرهما، والأصل بعت الشاة بدرهم، بعت الشاة والأصل شاة بدرهم، وهكذا. قال الناس مجريون بأعمالهم، إن خير فخير على رفع خير، على رواية رفع خير، يعني إن خير، إن كان خير عملهم فهو خير، أو إن كان في عملهم خير فهو خير. فحذفت هنا كان مع خبرها وبقي الاسم. هذا المثال مشهور إن خيرا فخير على تقدير حذف كان مع اسمها، ولكن على رواية هذا الكلام إن خير فيكون التقدير حذف كان مع خبرها وبقاء، حذف كان مع نعم خبرها وبقاء الاسم، ويكون المعنى إن كان في عملهم خير، فخير هو اسم كان المحذوفة والخبر محذوف هنا، تمام. قال هنا، قال الشاعر لهفي عليك للهفة من خائف يبغي جوارك حين ليس مجيل، يعني لهفي عليك، خوفي عليك، خوفي عليك للهفة من خائف، أنا أتشوق وأخاف عليك خوفا من شخص قلق عليك، من شخص قلق عليك. يبغي جوارك حين ليس مجيل، يطلب جوارك في الوقت الذي ليس له مجيل فيه، حين ليس مجيل يعني ليس له مجيل، فليس ومجيل اسمها وحذف الخبر. وقالوا من تأنى أصاب أو كاد، من تأنى، طيب من تأنى، هذه من مبتدأ، وتأنى جملة الصلة، يعني الذي تأنى أصاب هذا الخبر أو كاد. ومن استعجل أخطأ أو كاد، يعني أخطأ أو كاد أن يخطئ، فحذف خبر كاد. وقالوا إن مالا وإن ولدا، يعني إن كان، قالوا عفوا، إن مالا وإن ولدا، إن مالا وإن ولدا، يعني إن لنا مالا وإن لنا ولدا، فحذف الخبر. قال الأعشى إن محلا وإن ملتحلا، يعني إن لنا محلا في الدنيا وإن لنا مستحلا عنها. وقد مر البحث في هذا، قد مر البحث في هذه المسألة في إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، إن الذين كفروا، فالذين كفروا اسم إن، ويصدون عن سبيل الله. طيب أين الخبر؟ محذوف، والتقدير فسنذيقهم العذاب، أو فنذيقهم العذاب مثلا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، نفس الكلام، فهمنا؟ ومثله قال الله تعالى قالوا لا ضير، في قصة السحرة، سحرة فرعون عندما تهددهم فرعون، قالوا لا ضير يعني لا ضير علينا، فحذف خبر لا. ومثله قال الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني لا فوت لهم، فحذف الخبر هنا أيضا. قال الحماسي من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح، يعني لا براح لي. طيب من صد عن نيرانها، يعني الذي صد عن نيرانها في وقت القتال، فأنا ابن قيس يمدح نفسه لا براح، يعني لا براح هو، لا براح بالرفع هكذا. طيب فهو اسم لا الحجازية، أو اسم أو لا هنا نافية مهملة، وبراح مبتدا، والخبر محذوف يعني لا براح لي. فهمنا؟ قال الشاعر إذا قيل سيروا إن ليلى لعلها، قال وقد كثر حذف خبر لا هذه حتى قيل إنه لا يذكر، من كثرة حذف خبر لا نافية للجنس حتى قال بعضهم إنه قليل الذكر أو لا يذكر. قال الشاعر إذا قيل سيروا إن ليلى لعلها جرى دون ليلى مائل القرن أعضب. طيب إن ليلى لعلها، أي لعلها قريبة. الثالث ما يحتمل النوعين، يعني يحتمل أن يكون المحذوف مبتدا ويحتمل أن يكون خبرا، وهذا كثير بعد الفاء، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة، أي فالواجب تحرير رقبة، فتحرير هذا خبر لمبتدا محذوف، أو نقول فعليه تحرير رقبة، فعليه شبه جملة خبر مقدم وتحرير مبتدا. فعدة من أيام أخر، يعني فالواجب عدة أو فعليه عدة. فما استيسر من الهدي فنظرة إلى ميسرة، وهكذا، أي فالواجب كذا أو فعليه أو عليكم كذا. ويأتي في غيره، يعني أحيانا يكون في غير ذلك، محتمل النوعين، يعني يكون بعد الفاء ويكون بعد غيرها أحيانا، مثل قول الله تعالى فصبر جميل، أي أمري صبر جميل، أو صبر جميل أمثل أفضل، وهكذا. ومثله طاعة وقول معروف، أي أمرنا طاعة، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، أو طاعة وقول معروف أمثل أفضل من غيرهما. ويدل على الأول قول الشاعر فقالت على اسم الله أمرك طاعة، قالت على اسم الله يعني باسم الله أمرك طاعة، هذا يدل على أن كلمة طاعة كانت تستعمل في كلام العرب وهي خبر لمبتدأ محذوف، بدليل ذكر المبتدأ في مثل هذا. وقد مر تجويز ابن عصفور الوجهين في لعمرك لا أفعلن وأيمن الله لا أفعلن، وغيره جزم أن ذلك من حذف الخبر، لأن اللام لام ابتداء، ولام الابتداء تدخل على المبتدا لا على الخبر. كذلك في نعم الرجل زيد، نعمة الرجل زيد. فما أعراب زيد؟ قيل مبتدع وقيل خبره، يعني هو زيد. فهمنا؟ أو الممدوح زيد. وغيره جزم بأنه إذا جعل على الحذف كان من باب حذف المبتدع. يعني غير ابن عصفور لا يجيز الوجهين، بل يقول إن المبتدع هو المحذوف هنا وجوبا قولا واحدا. تمام. طيب. بعد ذلك قال حذف الفعل وحده أو حذفه مع ضميره سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا، أو حذفه مع ضميريه مع المرفوع والمنصوب معا. قال يضطرد حذفه إذا كان مفسرا، كما قرأنا في باب الاشتغال مثل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإن أحد من المشركين يعني وإن استجارك أحد، فإن إذا السماء انشقت يعني إذا انشقت السماء انشقت، فحذف الفعل هنا لأنه مفسر بفعل بعده. قل لو أنتم تملكون، لو لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، والتقدير لو تملكون أنتم تملكون أو لو تملكون تملكون، والأصل لو تملكون تملكون، فلما حذف الفعل انفصل الضمير. قاله الزمخشري وأبو البقاء وأهل البيان. وعن البصريين أنه لا يجوز لو زيد قام، عند البصريين لا يجوز أن نقول لو زيد قام إلا في الشعر، لأن لو لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، فلو زيد قام الجملة اسمية، فقالوا لا يجوز هذا إلا في الشعر. وعند الآخرين يجوز على ماذا؟ على تقدير لو قام زيد قام، لا يجوز إلا في الشعر أو على الندور، نحو قول الحاتم لو ذات سوار لطمتني. فهمنا؟ لو ذات سوار لطمتني. الحاتم الطائي وقع أسيرا عند قوم، والأسير يكون في يكون تحت الذين أسروه تحت أيديهم، فأحيانا يستعملونه خادما، وهذا حاتم الطائي. فقالت له جارية من الجواري قم إلى هذه الناقة فافصدها. والفصد عند العرب أنهم كانوا يجرحون الناقة فيأخذون الدم الذي يخرج منها فيضعونه على النار فيتجمد فيأكلونه لكي لا يفقد الناقة ويأخذون منها شيئا. قالت قم إلى هذه الناقة فافصدها، فقام إليها فنحرها. هو لا يتعود، لم يتعود على مثل هذا، هو يذبح، كان كريما من المشهورين بالكرم، فقام إليها فذبحها. فلما رأت المرأة هذا ضربته، فهي من العبيد. قال لو ذات سوار لطمتني، يعني لو كانت ذات سوار، نعم لكان يعني أولى أجمل لأنها حرة، أما هذه فمن العبيد الذين يريدون يقولون لك سيدي. فهمنا؟ فقال هنا والتقدير لو لطمتني ذات سوار. وقيل الأصل لو كنتم، فحذفت كان وبقي اسمها. طيب. وقيل بل هي لو كنتم أنتم فحذف أيضا، مثل التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الملتمس خاتما، لو كان الملتمس خاتما. جيد. وبقي هنا التوكيد. ويكثر يعني يكثر الحذف في الاستفهام، مثل قوله تعالى لا يقولون الله، يعني ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. طيب، فحذف الفعل هنا مع مفعوله. ومثله قول الله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، والمعنى أنزل ربنا خيرا. وأكثر من ذلك كله حذف القول، فعل القول، مثل قول الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يعني يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم، يقولون سلام عليكم. حتى قال أبو علي حذف القول من حديث، حذف القول أبو علي الفارسي يقول حذف القول من حديث البحر قل ولا حرج، يعني حذف القول مثل الكلام عن البحر، تحدث ولا تكلم ولا حرج، لأن المعنى أو معنى الكلام هنا أن هذا باب واسع اتساع البحر، تكلم بما تريد فكله جائز من باب في باب حذف القول. فهمتني؟ قال هنا ويأتي حذف الفعل في غير ذلك، يعني ليس بعد الاستفهام وليس مفسرا بما بعده وليس من باب حذف القول. طيب يأتي في غير ذلك نحو انتهوا خيرا لكم، طيب والمعنى انتهوا وافعلوا خيرا لكم. قال الكسائي بل المحذوف هنا كان مع اسمها، انتهوا يكن الانتهاء خيرا، لا يكن الانتهاء خيرا لكم. قال الفراء بل الكلام جملة واحدة، وخيرا هذا نعت لمصدر محذوف أي انتهوا انتهاء خيرا لكم، وجعل الكلام جملة واحدة. ومثله قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان من قبل هجرتهم، تبوأوا الدار والإيمان يعني واعتقدوا الإيمان من قبلهم يعني من قبل هجرتهم. فهمنا؟ تبوأوا الدار يعني ذهبوا إلى الدار، والإيمان لا نقول ذهبوا إلى الإيمان بل نقول واعتقدوا الإيمان، فنقدر الفعل المناسب لأنه لا يجوز هنا، وهذا من باب ماذا؟ من باب عطف المعمول، معمول لعامل حذف عامله، هذا معمول ذكر حذف عامله. ويمثل له العلماء كثيرا بقولهم علفتها تبنا وماء باردا، علفتها يعني أطعمتها للدابة تبنا، والتبن هو ما يكون من النبات مكسرا، علفتها تبنا وماء باردا، والمعنى وسقيتها ماء باردا، علفتها تبنا وسقيتها ماء. فهمنا؟ قيل التقدير وسقيتها، وقيل لا حذف بل ضمن علفتها بمعنى أنلتها وأعطيتها. وألزموا صحة نحو علفتها ماء باردا وتبنا، قالوا هذا أيضا صحيح، علفتها ماء باردا وتبنا، فماء باردا هنا جاءت مفعولا به لعلفتها مباشرة، ولا نستطيع أن نقدر سقيتها. فهمنا؟ ولهذا قال هذا كلام صحيح على تقدير ماذا؟ على تقدير أن علفتها بمعنى أعطيتها. فالتزموا هذا محتجين بقول طرفة لها سبب ترعى به الماء والشجر، لها سبب ترعى به الماء، والماء لا يرعى، النبات هو الذي يرعى، لأن ترعى مثل تأكل، وقالوا هنا هي بمثل بمعنى تنال، تنال به الماء والشجر. وقالوا الحمد لله أهل الحمد بنصب أهل كتب عندك بالكسر، الحمد لله أهل الحمد بإضمار فعل هنا تقديره أمدح أهل الحمد، لأننا قلنا النعت المقطوع يجوز رفعه فهو خبر لمبتدأ محذوف، ويجوز نصفه فهو مفعول به لفعل محذوف. الحمد لله أهل الحمد بإضمار أمدح. وفي التنزيل قول الله تعالى وامرأته حمالة الحطب بالنصب، بالنصب حمالة، لو كانت بالرفع فهي صفة لامرأة وبالنصب منصوبة على الذم، يعني أذم حمالة الحطب. فهمنا؟ ونظائره كثيرة. قالوا أما أنت منطلقا انطلقت، فقالوا حذف الفعل هنا مع اسمه، يعني لأن كنت منطلقا حذف الفعل فقط، لأن أنت هذا اسمه، لأن كنت منطلقا انطلقت. وقالوا لا أكلمه ما إن حراء، ما أن حراء مكانه. فقالوا ما أن يعني ما ثبت، وما أن في السماء نجما، أو ما إن في السماء نجما أي ما ثبت، ويروى نجم بالرفع، فأن تكون هنا بمعنى عرض، بمعنى ظهر، بمعنى عنا. طيب، وفي هذا الحال يكون نجم فاعل، يكون كلمة نجم فاعل. قال هنا حذف المفعول، يكثر حذف المفعول بعد لو شئت، بعد هذا الفعل يكثر لا يلزم، مثل قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني لو شاء هدايتكم لهداكم. طيب، وبعد نفي العلم لا أعلم، يعني لا أعلم شيئا مثلا، قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يعني لا يعلمون أنهم سفهاء. قال الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني لا تبصرون مكاننا أو قربنا. وعائدا على الموصول مثل أهذا الذي بعث الله رسوله، يعني هذا الذي بعثه الله، فالضمير المحذوف هنا عائد على ماذا؟ هذا الذي بعثه الله رسوله عائد على الموصول. وحذف عائد الموصول كثير إذا دل عليه الدليل بالشروط التي مرت بنا في هذا الباب في النحو. قال وحذف عائد الموصوف هو دون ذلك، يعني حذف العائد الموصوف أقل من هذا، حذف العائد الذي يعود على الموصول كثير، وحذف عائد الموصوف أقل. ومر بنا البيت وما شيء حميت بمستباح، فشيء نكرة وبعدها ماذا؟ حميت. هنا وما شيء حميت، فمثل هذا نعت، حذف الفعل هنا وهو نعت لشيء. واضح؟ وأين أين المفعول به وهو موضع الشاهد؟ حميته. فهمت؟ قال هنا وعائد المخبر عنه دونهما، يعني يحذف عائد المخبر عنه وهو أقل وأقل، كقوله علي ذنبا كله لم أصنع. طيب، يعني لم أصنعه، قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله، أو كله مبتدأ، لم أصنع يعني لم أصنعه. جيد. وقوله فثوب لبسته وثوب أجر، يعني لبسته وثوب أجر يعني ثوب أجره، فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبسته وثوب أجر. في رواية ثوب نسيته. وجاء حذف المفعول في غير ذلك، يعني ليس في هذه المواضع، مثل قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين، يعني من لم يجد فأمره أو فحكمه صيام شهرين، فمن لم يستطع منكم فيطعام 60 مسكينا، أي فحكمه كذا. طيب، وهنا المحذوف أيضا المفعول به من لم يجد، يعني من لم يجد رقبة، فمن لم يستطع يعني من لم يستطع الصوم، وهكذا. ومن غريبه حذف المقول وبقاء القول، مثل هذا غريب، نحذف المقول ونترك القول. طيب، مثل قول الله تعالى قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم. طيب، أسحر هذا؟ هم لا يقولون سحر، هو يعني تقولون إنه سحر، فيأتي السؤال بعد ذلك أسحر هذا؟ أي أتقولون هو سحر بدليل قول الله تعالى سحر هذا؟ ويبطل حذفه في الفواصل، في الفواصل بين الآيات مثلا، مثل قول الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك، ودعك فعل فاعل مفعول به، ما ودعك ربك، الكاف تفوني مفعول به وربك فاعل. ثم قال وما قلاه، يعني وما قلاك، فحذف المفعول به هنا لمناسبة رؤوس الآيات، يعني والضحى إذا سجى قلا وللآخرة خير لك من الأولى، وهكذا. يكثر حذفه في الفواصل مثل وما قال ولا تخشى، لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني لا تخشى شيئا. ويجوز حذف مفعولي أعطى نحو فأما من أعطى واتقى، حذفنا المفعول الأول والثاني، ويجوز حذف الثاني فقط، ولا سوف يعطيك ربك، يعطيك ماذا؟ يعطيك عطاء لم يذكر. قال هنا وأولهما فقط، يعني يجوز أن نحذف المفعول به الأول فقط، خلافا للسهيلي في مثل قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يده، فالجزية قيل مفعول به أول والمسلمين مفعول به ثاني، فهمنا؟ أو قيل العكس لأن المسلمين هم الذين يأخذون فهو مقدم، يعني حتى يعطوا المسلمين الجزية. تمام؟ ومنه حذف الحال. قال وحذف حال إن يكن قولا، فقال أكثر ما يرد ذلك إذا كان الحال قولا أغنى عن المقول، إذا كان الحال قولا يغني عن فعل، عن الفعل قولا، مثل قول الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، يعني يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام، فهمنا؟ فالذي حذف هنا ماذا؟ القول، وهو في محل نصب حال، فهمنا؟ وبقي مقوله. ومثله قول الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل، يعني قائلين ربنا تقبل منا. ويحتمل هنا أن الواو للحال، وأن المقول المحذوف خبره، أي وإسماعيل يقول. إذن يكون التقدير هكذا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والحال أن إسماعيل يقول ربنا تقبل منا. كما أن القول حذف خبرا للموصول في مثل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا. الذين اتخذوا من دونه، الذين مبتدأ، واتخذوا من دونه أولياء جملة الصلة. فإن والذين اتخذوا، هو يقول والذين مبتدأ اتخذوا من دونه أولياء، هذا هو صلة الموصول والخبر محذوف. طيب، يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويحتمل الكلام هنا، ويحتمل أن الخبر هنا إن الله يحكم بينهم الذي ذكر في نهاية الآيات. فالقول المحذوف في هذا الحال يكون في محل نصب أو رفع. خبر كلمة أول، هذا خبرا، خبرا أولا، نعم. أو نقول هذا ليس له موضع لأنه بدل من صلة الموصول، وصلة الموصول ليس لها محل، فهذا بدل منها فليس له محل. طيب، إن كان الكلام للذين، إن كان الذين تدل على الكفار، يعني لو قلنا مثلا قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهو يقول هنا الذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم، فالذين مبتدأ والقول هنا محذوف، وجملة المقول هي التي دلت عليه، وهذا هو الخبر. فهمنا؟ أو نقول ليس له محل من الإعراب، فيكون ما نعبدهم إلا ليقربونا هذا بدل من اتخذوا، وجملة اتخذوا ليس لها محل صلة الموصول، كذلك ما يذكر بعدها، يعني ما يبدل منها. فهمنا؟ قال هذا بشرط أن يكون الكلام هنا للكفار، الذين هنا تدل على معنى الكفار. فإن كانت الذين تدل على الأصنام ليست على الكفار، طيب، يعني والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، فالذين اتخذوا هنا قصد بها الأصنام، ما قصد بها القوم. فإن كان للمعبودين مثل عيسى والملائكة والأصنام، والعائد محذوف، أي اتخذوهم أولياء، اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، فالخبر هنا سيكون قول الله تعالى: إن الله يحكم بينهم. وجملة القول هنا حال أو بدل كما مر بنا أيضا. طيب، الكلام هنا في قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب، كذلك التمييز يجوز حذفه إذا دل عليه الدليل، نحو قولك مثلا: كم صمت، يعني كم يوما صمت. قال الله تعالى: عليها، يعني على جهنم، 19، يعني 19 من الملائكة، أي 19 ملكا. قال: إيكم منكم 20 صابرون، يعني 20 مقاتلا، 20 رجلا، 20 مجاهدا صابرون. وهو شاذ في باب نعمة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، أي فبرخصة أخذ ونعمة رخصة. نعمة يعني حذف هنا المفعول به، وهذا شاذ في باب نعمة. فهمتني؟ لأننا قلنا إن فاعل نعمة وبئس يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، أو ضميرا مستتر مفسرا بذاته. فهمنا؟ يجب أن يكون واحدا من هذه. فإن كان ضميرا مستترا لا بد أن يكون تمييزه نكرة، ولا بد لهذه النكرة أن تكون ظاهرة، فحذفها شاذ. طيب، هذه النكرة التي تكون تمييزا لا بد من ظهورها، لأنها هي التي تدل على الفاعل، فلا يجوز حذفها. ولهذا قال: وهو شاذ في باب نعمة. جيد. ثم انتقل إلى حذف الاستثناء، قال: وذلك بعد إلا وغير، إذا كانت مسبوقة بليس. تقول: قبضت 10 ليس إلا، يعني ليس إلا غيرها مقبوضا، أو ليس غير. وقد تقدم هذا الكلام وأجاز بعضهم ذلك إن لم يكن بعد لم يكن وليس بمسموع. طيب، يعني أجاز بعضهم هذا الكلام بعد قولك مثلا لم يكن كذا. نعم، ليس أو لا. نعم، ليس غير أو لا غير، وإن كانت ليس هي المشهورة. طيب، جيد. انتقل بعد ذلك إلى حذف حرف العطف، قال: هذا يكثر في الشعر، أن يحذف حرف العطف هذا كثير في الشعر. قال: بابه الشعر، كقول الحطيئة: إن امرأ رهطه بالشام منزله، يبلينا جار شد ما اغترب. إن امرأ رهطه بالشام منزله، يبلينا جارا شد ما اغترب. إن امرأ هنا، قال هنا نعم، إن امرأ رهطه بالشام، رهطه يعني جماعته بالشام، نعم، إن امرأ رهطه بالشام منزله، يبلين هذا اسم مكان، جار شد ما اغترب، هو جار أشد ما اغترب، يعني هو على أشد اغترابه. قال المصنف هنا: إن امرأ رهطه بالشام ومنزله برمل يبرين. فحذف هنا ماذا؟ حذف حرف العطف هنا في هذا المثال. ولك أن تقول: الجملة الثانية هي صفة ثانية، يعني هي صفة ثانية لي. إن امرأة رهطه بالشام ومنزله، هي أقرب إلى امرأة. طيب، إن امرأة رهطه بالشام ومنزله بيبرين، جار أشد أو جار شد ما اغترب، أي ومنزله بيبرين، هكذا قال. ولك أن تقول: إن الجملة الثانية، جملة يبرين، هذه صفة ثانية، يكون المرء صفة الأولى رهطه بالشام، وصفة الثانية يبرين وما بعده. وحكى أبو زيد أكلت خبزا لحما تمرا، فقيل على حذف الواو وقيل على بدل الإدراك، يعني خبزا ولحما وتمرا، وقيل بل هو بدل إدراك، خبزا لحما تمرا معنى بل. وحكى أبو الحسن أعطيه درهما درهمين ثلاثة، وخرج على إضمار أول، ويحتمل البدل المذكور، وقد خرج على ذلك آيات، إحداها وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة أي ووجوه، عطفا على وجوه يومئذ خاشعة التي ذكرت في بداية السورة. والثانية قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، في من فتح الهمزة وقرأ أن، طيب فقالوا أي وأن الدين، هذا عطفا على لا إله إلا هو. طيب ويبعده أن فيه فصلا بين المتعاطفين المرفوع والمنصوب، فيه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، والأول مرفوع والثاني منصوب، المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب، نفصل بين مرفوعين بمنصوب أو بين المنصوبين بالمرفوع. وقيل بل نسميهما بدل من الأولى، من أن الأولى وصلتها، أو من كلمة القسط، قل أمر ربي بالقسط لا إله إلا هو، أو معمول للحكيم على أن الأصل حاكم، تنزيل في أول السورة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، طيب قال فيها معنى هذا. أنا أذكر الآية تلك، والثالثة مثل ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أي وقلت إذا ما أتوك لتحملهم وقلت لهم لا أجد، لأن الكلام هنا على تفضيل الاتصال، يعني لا يوجد حرج لا يوجد لوم على الثلاثة الذين خلفوا لأن الله غفر لهم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني إذا جاءوا إليك لكي تساعدهم على القتال في سبيل الله وتحملهم معك قلت لا أجد ما أحملكم عليه، أي وقت مجيئهم، أو عفوا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت، يعني وقلت، لأنهم عندما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا. وقيل أيضا في قول الله تعالى لووا رؤوسهم، لا هذا تولوا، ولا على هذا في نفس الآية، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فقيل تولوا حال على إضمار قد، يعني قد تولوا، أجاز الزمخشري أن يكون استئنافا، أي إذا ما أتوك لتحملهم تولوا. ثم قدر أنه قيل لما تولوا باكين، فقيل قلت لا أجد ما أحملكم عليه، يعني هذا هو السبب، ثم وسط هذا بين الشرط والجزاء، هذا كله من الخروج لكي يصحح المعنى. ومن ذلك أيضا من باب الحذف حذف فاء الجواب، قيل هو مختص بالضرورة، مثل قول الله، مثل قول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها، يفعل الحسنات جملة الشرط، الله يشكرها يعني فالله يشكرها، حذفت الفاء هنا وهذا ضرورة يكون في الشعر. وقد مر أن أبا الحسن خرج عليه هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني إن ترك خيرا فالوصية. ومن باب الحذف أيضا حذف واو الحال، وتقدم هذا في قوله نصف النهار الماء غامره، نصف النهار يعني جاء انتصف النهار والماء غامره، والماء يغطيه، يعني انتصف النهار والحال أن الماء هي غامر لهذا الغائص. جيد، وسط النهار وما زال يغور. جيد. طيب نقف إن شاء الله تعالى عند هذا، ونتكلم بإذن الله تعالى في الدرس القادم عن حذف قد وحذف لا النافية للجنس وغير هذا من أنواع الحذف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.